انا حنين في انت من الدرس النهارده بتاع درس ال من درس الهما ده ان احنا المفروض ما نتكلمش على حد من وراه وهو عارف هو مش عارف، ولو كانت حاجة غلط برضو يعني حاجة وحشة فيه ما ينفعش ان احنا نقولها، برضو لو حاجة حلوة برضو ما ينفعش، لو حاجة غلط يعني ما حصلتش برضو ما ينفعش نقولها، لو حاجة صح لو حاجة حصلت برضو ما ينفعش نتكلم عليها من غير ما هو يبقى مش او مش قاعد جنبينا. وفهمت من اللي هما ده ان الناس دول هيخشوا النار علشان هما كانوا بيعملوا حاجات غلط، اللي هما بيفتنوا على صحابهم. وكمان فهمت منها ان المقصودة دي بتقفل عليهم خالص، هما بيبقوا فاكرين ان انهم بمالهم الكتير ده مش هيخشوا النار، مش هيموتوا وهيعيشوا كويس في الجنة. ربنا بيقول لهم ان هما ربنا بيقول لهم ان هما هيموتوا. بس ده اللي انا فهمته منها.